فخرج على قومه من المحراب فأوحى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه وبرا ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليك يوم ويوم يموت ويوم يبعث حيا وبرا بوالديه وبرا ولم يكن جبارا

رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو ولنجعله آية للناس ورحمة منا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت